إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أجسامنا وأقدامنا على النار لا تقوى، واعلموا أنكم بالتقوى مكلفون، وبالتكاليف التي كلفتم بها مؤتمنون، فلا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، لقد أحاط الإسلام المجتمع المسلم بسياج منيع من داخله، يحول دون تصدع بنيانه وتزعزع أركانه، فأقام الضمانات الواقية والحصانات الكافية الحائلة دون معاول الهدم والتخريب أن تتسلل إلى جبهته الداخلية، فتعمل عملها هدماً وتخريباً وفرقةً وتأليباً. وإن الحملة الشرسة التي تقودها بعض وسائل الإعلام المعادية للتأليب الشرقي والغربي على دولتنا، دولة التوحيد، ما هي إلا شنشنةٌ نعرفها من أخزم، وهي حملةٌ تعود بين فترة وأخرى، يثيرها أهل الحقد، دافع ذلك هو الحسد. قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويحاولون أن يشقوا صف هذه الدولة التي جعلها الله حامية للحرمين ودولة التوحيد، وأغناها الله من غيرها وأغناها الله عن غيرها بخيرات عظيمة ولحمة قل مثيلها، وجميع أفعالهم معروفة ومفضوحة. فعلى أبناء بلادنا الطيبة المباركة أن يعرفوا نعمة الأمن والأمان، وأن يتنبهوا لهذا الشر العظيم، وأن يقفوا سدًا منيعًا أمام المؤامرات المشبوهة التي تستهدف وحدة المملكة العربية السعودية حرسها الله، التي كانت قبل وحدتها في خوف ووجل ونهب وسطو. فاشكروا المنعم على هذه النعمة العظيمة، نعمة توحيد صفنا. عباد الله، إن بتماسك الراعي والرعية وطاعة ولي الأمر التي تفرضها شريعتنا الربانية بغير معصية الله، واتحاد الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والاعتصام بحبل الله، فيه نصرة الحق ودحر الباطل وإغاظة الأعداء وإحباط مساعي الحاقدين والكائدين والمتربصين بنا الدوائر، واجب شرعي. إن مما ينبغي التأكيد عليه والتذكير به وجوب السمع والطاعة لولي الأمر بغير معصية الله، إذ هو أصل من أصول العقيدة الصحيحة، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقد كان السلف الصالح يولون هذا الأمر اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما يترتب على إغفاله أو الجهل به من الفساد العريض في البلاد والعباد. عباد الله، يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،